ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما الكتاب منا حقل جينا وتحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب قادم سن الله سرا بولي بوبو غا مارشي منو بي كم هو بغا بغا كل الله سرا ني كدا دلوكا اني تروي سنيا دلو منو بالا كم هو الله سرا ني كفاتي مي او كمو دي كتاب كننا امنا ولي ربنا بي الاغتيالات والتفجيرات اغتيالاتو كره كم هو دو اساسيني يدو كم هو فغا tabjiratu kore ka bom do ro la ka cheninge ka mo go chama fa ni wa ko kuma kuma mu na na wala ni ala salama o re bina ga bi kuma wuli rai ikhtiyaratu ka dugo ka mo fa ko ka tri assassin ka mo ro bla ka dugo ka do fa wal ma ka ta bom do ro do la ka jama fa ala ka am bla jere kisi ni barak kele minu ma جاء في إجابة للصلاة عمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ابن باز صلاة هنانا مي عبد العزيز ابن باز أمنا عليك أجابي كنانا ما إن كان فتواك حول الجزاء من يستحدث ترويع الناس عنه مغو سراكا كجمي مغو نبراي كمغو لسرا مبايا كمغو كبسك بلاب لمغو خرم turubiya wodeo na wira ro basigite hakle sigite besranendo niwara kor na isranendo alisara koro kono ni sagi blaki mabwala bra mabwala imane ga sagi blasa na kani ma kal fadala bu mabwala agwe mo kono ko bomu ni ba ubuna basigi bali ayi munu na barado ulo ga saraka na tejme kama hadatha fi hal tahdhir fi riyad ina fo mi chenu yona kra ya ta ka yo bom de ya di pandara ka mo cha mo fa ore kele ma ka bom ni mara kitila alladhi qala bi man tasaddaqu fi tarwih al aminin ku ma wul ya baraka ku ka sabi ka hakli sri balya de mo wala ka mo jawli wa qabla adriyar ani mo bu ma ami ma bo yo cha ma ni fa muni te kunu judo ala yo chama ni fa wa taqif fi ibadillah jalla wa ala ani akra kala ka jon asran fana ala mi ma ba ko ta le no kala ka jon be sirana akli sigi te panchi fe nyana bi en ko ni mi sabula hada nasuhu bun ma je kuma mi fo ko o jabi de flene la shakka an hada hadisa qasir ko tiga ta la ko ni bara mi ngara ko jurum ko do jurum bulule de bala ومنكر عظيم فانه اقوم من فوق دمتم يتركب عليه فساد عظيم فسنين بن بالا وتيري بالي اكو جالو كراتين بلبل بالي يبرارو تشامتي كايرو تشامتي اني كم هو تشام فوا وشرور كثيره اتعرف انا قبو قصبه وظلم كبير واتوني فنا قبو مودغنا فوا وتفهم كلامه ومامي وما بون كبر مو ما دون كم غفر ولا شك على هذا الحديث كنت قاطع على كل كل كراني انما لكم به من ظالم في الله ولا ظلم الاخر كم هو اللي بيقول لك جوك على بارا فاسناك مهم ما دا على لا اما دا لا حرقنا ويقول بارا فاسنا منك يا كابون ديرو لا كم غفر فاتي لا تزيد المؤمن بالله الآخر إيمانا صحيحا كتنا مغسيس رو مؤمن دالا لمنان مؤمن مؤمنا يعمل هذا العمل الإجرامي من سوان قد برا جمعان بين جرموكو برا تجبني لمن بغت سوان كتبوشي لا لما قال من مهم غير أدران لمن أتالى على أن سرعين بغت سوان برا نسوان كتب الذي حصل به ضرر عظيم قال لك برا من تراكات رب من أفقه دماتنا والفساد الكبير أجل فنبو يعني إنما يفعل هذا الحديث وأشبه نفوذ خبيثة كون مغادة من نعم يغناك أرمى دولي من عجبه مغاقع على الدرعه ميته هنا ولي بسوان براسه من نعم مملوعة من الحزب والحسد أمعني يعني موجب على كل موقنه ورغو بلالا من حاسديا وغادة الدينة تغير قصر وطره جوال موقنه ودينة دي راسنة دا ودينة دي بنا غطاب لطره كسو ننية والشر والفساد ان تشنغلاو مولغا تورقابو ان مولغا تشني فاقابو لين بارا فاسونك وعدم الايمان بالله ورسوله قال من غبا بارك فنا من ما دا على لا ودا غا تشيدنا فنا نسال الله العافيه والسلام اما ان رافع لك باسلني حقلي سيدي ام بلا جدمو ونسال الله ان يعين ولاد الامور على كل ما في الاصول الله حول على حول an b'a ɲini ala fɛ fana a ka faamaw dɛmɛ masakɛw dɛmɛ u ka se ka nin tigiw sɔrɔ k'u minɛ soro ala hawla walasa u ka se ka b'u kalama k'u minɛ bi ala deli o la kuwa ani u ni min ka kan u ka ku la fana fana ka ye tiɲɛni min k'a fanga ka bon ka bɔmu don do don do yɔrɔ la ka mɔgɔw faga faga kana ka ye baara min kɛ fɛn min dulonnen b'a la tiɲɛni ba de dulonnen b'a la a tiɲɛni ka bon fo k'a dama tɛmɛ wa fasadun azim yani zulumun akabir yani a tɔɲɔni ka ca a tiɲɛni fana ka bon fɔlɔ fɔlɔ ye zulumun katir a tɔɲɔni ka ca wa fasadun kabir wa azim tiɲɛni fana ka bon fo k'a dama tɛmɛ wa ilhaqul nufus wa jarahat al-akhirin bi ghayr haqq dɔw ni ye kasara caman bɛ jogin fana sai n'a ko sugu kɛra caman de bɛ sa a dɔw fana bɛ jogin kul hadha min fasad azim olu bɛ jogin ka sɔrɔ bi ghayri haqqin ka sɔrɔ sariya ka hakɛ foyi ma jogin u nɔfɛ u bɛ sa u ma sa sariya ka hakɛ foyi nɔfɛ mɔgɔ kan ka faga n'a ye mɔgɔ faga bi ye ɔ walima n'a a murta o silamɛya la u ma nin si kɛ ka bɔgɔ ma k'u faga ten bi ghayri haqqi ka sɔrɔ hakɛ foyi t'a la o tuma na nin min filɛ nin ye ko nin ye tiɲɛniba de ye wa jarimatu azima kirimu min de fana faga ka bon فنسأل الله أن يغفر لهم. ألا كاتو أتبو كادون. يقول بس قال أولي. ألا كاتو أتبو كادون. ويفوت عليهم. ألا كاتو فمو سي ولا فنا. ويمكن منهم. وبسيكا أمنا من كغان كاكولا كوكولا فنا. ونسأل الله أن يخيطهم. وأن يغفر لك أمم الفنا. ويخيط أنصارهم. من موجب لكو جمالا كولو براجل مالو. ونسأل أن يوفق أولاد العمر الوصول عليه. كما يقول الله تعالى: "ألا فما بسيما وكسب أبوها مغو كلاما" والانتقام منهم. ونيكا كان يناتانا وكاداوكا. ومجاهدتهم على هذا الحدث. ويتشيني بامي يعني كيني وكاو سرامي وكاكولا. وهذا الاجرام العظيم. أنا من جنوكو بامي ياك ودو سراكا سكابولا تغامنا. نبو مزغا كمغاين. ونبو بومدو راكا اتشي من راي الغادي. أتمام فولو ديني. وإن أوصي وغرس على كل من يعلم الخير عن حوله أقول سرعنا من جه وسيا من جه أبي وسيا من جه مغفنا لا سو كثير من مغ مغني بوان مغني كورا مغني يشيني يعني هذا كورا دون البلق الجهاد المختصر ثم فلن كلامنا ما أكون يني نما يكاتو لبوا كلامك كفو كرسات بالا لا مغادرة ولا تأتي بكفر. أنا كل من عمل أحواله. مغام ولغة لا على دون كذا كافر. وعلم أنهم أن يد أن بلغ أنهم. من مغام ويود أن يقال لا تلقى كفر. لأن هذا من باب التعاون. كو كرغا أبيض باب من يغان دم. ألا دخل الاسم والوزان ولا تا كين مسرابو انشرا شغامنا نيون جوغا مسرابو شغامنا نيكوفوني بولي يا وعلى سلامة الناس من الشر والاسم ani kufari man siraye ka mogo kisi ka bo toro ni jurumuko la wani mogo kisi ka bo dunganu na ani walasa ladriya ka se ka sabati fana ni chiringara minu ka nga sara sara chogo minu ka kula kukuma ni gumbaz ka kuma e cheni mingara riyadu kona na وهذه إجابة لفضلة الشيخ الصالح الغام فوزان فانا يجاب من دي أقول أو فلين يكو حفظ الله عن مثل الاختيارات والتهجيرات حكمنا فوزان من علاقة أقول شيء يعني اختيالاته من اختيالاته نيو كان مغوى ساسمه كو فقا أنا قبوم دورو لك أشيغا مغوى فقا ألي فانا يكمن مفار أو فلين الجواب أقجابي فلكو الاختيالات والتخريج قاموا اتاتي كوفا والما كتاب بوم لورو لا كايروشي هذا امر لا يجوز كوكو مي دوكاتي دغا لان يجوز على المسلمين يا جيري ابي ترى الاسلام ما ويجرى على المسلمين تقتيلا والتشريدا والتشريدا ابي فعلي الاسلام ما فانا انا الاسلام يركه وهذا امر فما كرا يرو هم غو فقا بو سيدا مو دو يرو بلا مو سلام مو يركه هم غو جنسه وهذا أمر لا يجوز. ودون كل نوكات الدغا. إنما المشروع من الكفار. كل شرائع من نبات كافر كلا. الجهاد في سبيل الله. أبغى جاري سرادي. ومقابلتهم في المعارك. جاري سرادي إنه جو كلا رلا أجا يسني يوما أفلا أفلا أجا سرقة كرنيونا كرنيونا كلا. إسلام لا يجيني تاني. من أمني كافر كابلو لا كتوفا ما يجيني تاني. الله كلام أكتي سبوا ما أكتي. Abu kelak bulu dah dugu lah mereka bela, mereka jangan sura kenaikan. Maka dengan kata fakalah kerama keti. Walau maka dengan tu baru jinara kerama keti. Kata dengan tu kan mahu fakalah kerama keti. Abu bulu dah dijadi oleh Allah bulu dah di Abu jangan sura kenaikan Abu jangan fakal. Waktu Allah dengan wara maka kubu kubu kelak usil mina Islam. Eh usil mina Islam itu jadi. Maka tak boleh Allah tu jadi mana mereka ber. Kerama keti jadi mana jadi. Selaku majaru kete, ini muka jari bawa bawa karamari, abah lalu yang kima kena besok kake. Upmania fakat ni sara kasra abah asonaga kerewe kasro, amatuni kasra kafe. Upmana fana ini fakat sara ini sedusi. Nema wuli ka fengfa kapita kela kala yang kima kono. Abah lalu ini kela fengfa nasro ko limana fitri malap sega tuju kerewe sega bawa mau. Mene bala la kata fakat ini sebe jaru lo. Oke jadi. Mana ha? Ayo kita. Jika kena anda muslim tetap. Nasr fana bersabola. Jadi zaman kusha. Kau kalau baca ulah bani. ويغزون الكفار ويغزوا كافروا كلا بكثير ويقاتلونهم أبو سوى كافروا كلا كلا فعل نصر السلطان هنا فكرة كتبقى منا كلا بلداء قاسودة ولا فنا بن يغن سرابة كلا كلا كثير ولي جابي نو فنا بولا با كثير مغتا بلغة بوم دينو دينو غاية ولا وتي جابي نو كافر بوكو بو يغن غانات نيان كانات اسلام الدوكت نو نحضر عقلتي Jadi kalau awak ambil abang luar la kaki cici, kalau luka fokus bulu panjang selama dua bulan selama mesti rasa aduk kono. Antara cici. Amat tasyrif walikhtiyalah. Ni kata muka yang uci, kata muka asasi ni. Fahamnya ni adalah muslimin syara. Kau yang tora itu Islam ya ma, siapa Islam ma? Ibu tabung bulu cibul la kaki cici sah. Kalau itu yang mesti Islam, tak mesti rasa. Betul. Aku kecil itu ada report la sah. Kabung lu kat Amerika itu nama Islam itu mesti apa? Ah, abu terus Islam ada mana? Orang Rasulullah dia berkata di Makkah pada hijrah. Alak rado binat di Makkah yang ada hijrah. Kena mengamuran di kafir. Alak yang Maria kah kah ada mina kena kelaje. Aga ahadu makila. Kata mula alak kah kena kelaje. Kafir tu mana? Aku mesti kah sama belak ada nende nafsu fakta. Mereka umat faham tak kecuali, adakah kafir ucapan, anakah kena kerja, tak kecuali, pasti sangat tuntala. Ni fakta Islam walau sebab dia nak kena masuk, abu pamantan na ka na faka ba te ne ka kenu go te ya ke tuwa ya qawli ta ala ga kuma kam alam qurata ne no alam tara bi al-jabina qila la mu'adiyakum kuma mo to wara sa wa fara mo mu ne ka foko aya yura mi ne wa aqimus salat ala siri wa atu zakat ala jawabo kala ko ma fofolo aga yura mi ne aka na kafiru kala aga yi sin aga batu ma dura bana aga jawabo abana ala do fuye ko to makka ma'amuran bi kasri yadi al-qital kufar ala yi ya mariya ku yura mi ne aka na kafiru kala li annahu ma'inda sadaqatu liqital kufar basri kalatu fangatula nugo be kala da fangatula ka dogon wala fara ku kana kala ke wala qatala ahada min kufar ni tugo be kafir do kala ci san لقد قتل كفار عن آخره كفر من أبالة أبالة سمت أبالة فسوط منشا واستعصروه وقتوا منشي لا تنير أبالة مبالة فقا قبوي قلنا أنا قوكما قدقون أبالة كلابتوي أبالة سوالي أبالة قبطوك لأنهم أقوى منهم بس الكفر سمت ما بنوتاهم وهم تحت وفعتهم وشوكتهم أبالة كفر منهم كمان غرو أبالة فقا فنا دقما مفقا بنوتاهم فالاختيار ميه كمو أساسيني يستمع قتل المسلمين مرسلين في البلد ويجا السبب ايه كاسلامو فنا فغامو يدروكونا هل اسلامي مي انو ذا كلمة تجوغن فغودا من فنا فغا انا في اخواني يجوغنا كما يجب تكا مغو كما فغا كرمغو كما فغا فسيقا يفتوى ده وما بيوغا حقلنا ما وغودا ما غوب لغا تا فغا اخواني يجب تكا مغو يجب تكا مغو مثل ما تشاهد الآن وتسمعون. إن فاني بارا بذاك أبا من عبدك كفنا. بمغب لغة دوقة تا مغب فقط فقط يولا. إن فاني شاهد مغب لغة تا كيف تقولي يبان كسر نقرم غطين تقولي. هذا نعم هاي شاهد مغب لغة تا فقط بس اسمه اللي ها. هذا ليس من أمور دعوة. كنت دعوة تشرب أي. ولا هو من جهاد في سبيل الله. وجهاد فنا ترى الله غفر جهاد تنك شوية. وندري على المسلمين شرا. كذا قالوا ترى بس إسلامهم. هذا اللي تيجي فوق تاكلنا. أرسل سنت الصحابة يوم كانوا. هل الرسول؟ يعني كلا كان نجا سبوا يوم كم لو بمكان؟ كانوا يقتلوا كفار. هل كانوا يقتلوا كفار؟ ابن كافر فوا. ولد كافر فوا هو كم كوا؟ وما كوا؟ أبداً بل كانوا منحيين منحيين عن ذلك ما هو كم بالله ولا يريه وكان كافر فعيره هو بالله ولا يريه هل كانوا يخربون قبل الكفار وهم في مكة يا يكتو مكة كافر كان نفل الكيامة كتا تسمع لغا نفل راك الكيامة هو كم بالله أبداً بل كانوا منحيين عن ذلك هو بالله من يفنى موفنى كيه رسل سلم معمور بالدعوة والبلاد فقط ايوه على اتراج مراكه ثم قرا دواء تبرون كشيلا سيدرا بانا ثم اسلموا الى اهل النبي الوكم من مانغا قال على اسلموا قال على ما تكون ابو لا على ذلك فصاتنا اما ني سين دواء دما كتروني وانا كبو ولي من يا كتروني جوا دراني مو بين ابو على لي ني فصات الله قد جادوك دون ابو دواء كتروني وانا كبو ولي ناي سامو ترى بنا يوم هو ولي ولي تقولي ما نوام هو كله بس بمنا أنت ما دوام فقط أنت ولا أما كتاب نية كلاي إذا ما كان في المدينة كلا ترى ده يوم نام المدينة لا ما صار الإسلام الدولة إسلام لا كلا ما دوانا سرعة ولا دوج سرعة فون إسلام الدوج هو سرعة ما من هو سرعة جارو كري هو من إسلام الدوج تي ورا كفوا جارو تي إسلام الدوج تي هو ما فرق إسلام الدوج إسلام جوانا من بارك الإسلام على الشريعة رزام باقنا بارك من جوانا على الشريعة أبو إسلام على كوب بلا جلين يا وسرا جارو فنا أبو نيرون أبي أيام ولا دعك أما جوانا من هنا إسلام جوانا توقع بارا ما سكوب سكوب ره ونيم ما من باقنا بعوتي دينك هو نيرون أنا كافر فنا كا فنا بوكا أقوله كا شرائع دي بارا لونا من توكا بارا كنا كا دعو كوي أنا بوكنا walma alaka na nyamo wanyuma ni misra islam na pe nante muruti ka fitna be ka ise ta ye kwa ose ko to islam oye ko maslame yadu sa pe ko samo ka dugu sura ka fo ni is kama jama nai ani mo ka kiru be islam nai yadu ni ne mo do mana ko gurhu do ka sina wona le re ka sina tono to da re la ni kar ka ya mu jaru ke e haramu ne fa sa be mana na mara ko na mara da ma ka ke ayo fa na mara ko na pirwan ga hukumu no amma ya mara jo na wula re fa na fa tin do ka jaru su yo te jate jaru o ko ne fitna ni ala kam la ni kisham ko man ye kuma mun fora bun mazmi fozan fe ka doga mogotwa ani ka bom doro la ka chi ga mo chama halati ore ni yamu don don fonna kan la jodro mo don fala dro ni ha irhab ye terrorism yai irhab ye ajmain ha al irhab huwa kul ma yuhi nas fen fen ge sabe ga mo la sira bere wele ko irhabu ore terrorism kamo baga baga kasro hake foi te kasro kuntala ore ira abi atoga ne terrorism yai wala yufadu hayatan mo ga nyina ma be basu bali adwala abi nyina ma kono basirute da ko na tulle ne basra ne ne ore ira abi wala tafu mutalikati mo ga nafulu babe tie fana ma ko illa ubi mo ga nafulu tie barara bomu ta dolila ka boga na kulu che zinu uba bela ile che mo ga fen bela ile che wasaqatu sirri ilhab wasta ahadat ko ilhabu ke tugo tikrenye de ba te liga la yini ne turudin de ba te na ga la yini bena ga la yini ga la yini tugo tikrenye wanda zawati al-asabat al-muntazara wana zawati kurae ani mumma munbala ala sabat mumma munbala kini ngama kini ngala ka mumu asabat kurae gurbu mu fara nyonga ka laini kini ndrai al munfada munu ngala laini fara e al intar al fawda ay wa kasira fitna la ulidra mogose moro wala ni mo ba gurbu la ka fitna mogose moro dron wal fasad fil ard ani ga kini ya gurbu na dra bana dowru mo fana be wuli ka kini ge o fana turu du dunya yi la ni fo tula kini ga dama dama fara ngon ka kini ga dama dama mo nyuma ya tula ma muslima ta go dala dro du se wuri ni hamata islama ka du ye dile fonte ni re ba ka ko ni islama o sin aldu ka du na fati so ga ala je ga la ne ka ko ngura na tro ko o ga la ni islama mo na gurgu chara an tadri wakal ta islamai muna dora wulla kala ta islamu an tadri fa tsara da nyoma don ma bana ka la yulo islamai to be sa ta islamai ta ajgur lai ko ta madama de do wa kai bada fi fitna bi mudu qal islam ko fitna da muna ka islamai da mene ka muna la kara fatwa da fitna da muna islamai ko mi shaqi asar ta'at asar la mu fe ka banye mo wala ko na nai kalfan ni ante karta fe ante abu bakar fe ante umar fe ante usman fe wal ante ali fe wala mena na nyemo kan so re na ni fitna ni ne wal khuruj ala jamaa ali muhammad muruti ka bo jamaa ka da ba guru fe ali ka wa la mi no na kara khawaju bora le ka jamaa ka go da ba guru fe o fitna be ka bu foro foro wala we mo ma o yo wala be ka la de te wa tatawal al ala bar qasur ukuma na ko jirabu fana tugutugura nyogana wakati bi ka tɛmɛ jirabu fana bɛ na wakati bi ka tɛmɛ cogo min jirabu bi na ten. wɛsɛlɛ hafi ɛlɛ hafi ɛlɛ arwa. a ko bɛna se yɔrɔ la f'a bɛna se ni tiɲɛ ma ɲɔgɔn ɲɔgɔn faga ma. wa ne hafi ɛlɛ arwa ni kasuma. ani ka nafolo tiɲɛ nafolo min i ma kan ka tiɲɛ e ka nafolo tɛ mɛ i bɛ to ka t'o nafolo tiɲɛ a ko bɛna se f'olu bɛɛ lajɛlen ma. wa hafi ɛlɛ ar a dame la kangalolo o bɛɛ dame bɛ tiɲɛ ɛ n'a fɔra kabilatigi dutigi y'a ka denbaya ta ka boli ka taa dugu kɔnɔ dame ma tiɲɛ wa i ka denbaya ta ka boli ka taa fan wɛrɛ fɛ minnu yɛrɛ t'i dɔn i dame dɔn yɛrɛ i b'a mɛn dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw déplacera ka bɔ yan ka boli ka taa yan fɛ mɔgɔ dɔw bɔra yan ka taa yan fɛ mun nana ye ɛ nin fitinɛ ninnu. o tumana mɔgɔ ka lahala bɛ juguya ka tiɲɛ ka taa fɛ. للتصل الى قسم جماعي للبشر. ربما فابنا سي وبيجرا جماعة فاني غنفة. كتابهم لي فولونتير لا قاسمة جماعة فاني غنفة. ou bien jama dala jalo ka ta jama sama ñoon fi bëy bëré ke ka tla ka slama to fa la kona dina ñu ko mo fa ka dabla an nafsu bin nafsi ñu mo fa ay la ka nga fa ay fo dina ñu na tla ka mo fa ka dina tu tu ko tu ni el naratu bi jariya hal ya bi u bo bela di ka jama fa ka kono toyu gori dake wal bahariya ani bato ugo be suruji kono ka mogo fa halu ya be twala muto bato kono ka bato ka ka bombla kono ji chamo chela ka mogo fa wal istialat al fardiya ugo mo kele mere upana asasi ne kele le ugo kono ke ugo duma pana asasi ne ugo fa nyoka ugo be ke wal muzaharat al saqila wal muzaharat ke ka mu ka marche do organiser marché bi ni manga ba koro yani sahiba kore manga ba koro ha wu manga ci fambala jere fe antina amin dula ku bi gado la be ya rek le fleno nyame bi ha wu ka marché do la be ka afra ra jo damila akara kuno na nyame bi le ku na do wa tabdilat al ashawiya ishwaiya ishwaiya wal ma ka bumu du durola afiyon tola ma halu taaje yini aswa ah yaa halu taaje yini shwa yaa ina fo mo ngara dogol ni sudo yaa wa fame ta yutu fe ka bom ni wala ukun fe halu taa wuluma ka ci ci dara ka mo go fa wo bereke ila aswa wa ga ku kon nauna wal masma'at as-sakina sakina sakaniya ani mo go ga tiro karti mina jama ga cha uta bom ni wala fana ka a ci ga mo go fa wal mushahadi al-hukumiyya ani dugar man bara yaro uta bawu do lu bela ka mo foga wa inqilabati ala wasa'il dual wal wa kullu ta organize ga famo labi ya kullu shari'a ni kasro la nure wala shari'ate we kurta organize ka to da on labi muni fanga ta ra usla na hukuma ti ra fuye na wa da bawu ga ti na bawu usla ma da ya to ku ga ka kasla ma da haka ga haka yin wa qad shirak ani pulsu bante wulu faade kuma be waridal amun ila ghayr zalika ani mu'mina hadrisi ya du kono jandra muna nyu kono gadu be ni defala kuna nyu kono baro de ku bulo be suwar ihram mufaddal ibn ali turmizinya katugo be ni mu jawli alim amma sharul ala bi asrihi min toro ni be la bobi a toro be ni fambe bi min programme kontana ko ne wadugo hakli sigi ja fro ti wadugo jo ta nyaka mi fe ibana kuma wadu ba tira ni kuma na dara ba fugo ko kuma ma sai ma ko dedo wadu ja da ta ira da mun yake mala ka ma ngamuli taju wala ta dila ya ta ani da ta ra da saudiya kale da inta ka fo uluka jama'a ne saudiya yi au ta khasba ni da bayya ka fo sada ni ra ka bun to yere ala ni to yere okora idiye bere be kan toro fo sauda klinke haba ba gumara min kun su'in wa makruhin ka ba ina ra fara ku ga jamana tanga ka bo toro ko ni ko galma bela jide mona faqad malaha kathir min makani ko sauda ye jamfa chaman soro ye plan chaman te ko kama jugu yo be ku kama yaquma ala mutawalat tilka jarani irhabiyun ubmana ko irhabiyun min illa ka lamaga bela jide ke usira kelu be sauda ko ni jugamna باب الانصار لشياطين الشيطان فاذا المؤمن يكره كره الشيطان يقولوا والعياذ بالله امي الا دارا كان بيت انا الشيطان ما اسم بقاس الصيغه فاذا المؤمن قال اني نجم المؤمن يجب له واخائر فاسده وغا كيرا وفنا ماي واخطاء منحرفه ومرا من يقولوا اجنينه تاترا ما تقولوا وشحلات الشارقه anoka hakilna ofana esiaje okora ubufo jela ga kilna ko kumabe ni jema ko ta utata utata jema ko ko mashi besaratu min kul qaim ad-diniya yu mogo bo dire tasrat ni min bela wali insaniya kala da wali anyu to fana kono wa ishtaru dalala bil huda we yani kanan fali filila kana kana yu kanan to ga filita wal adaba bil maghfira we kala ga ya fasra bla ka nyanga tasrata ala kama kusoma sasa ni ndara yala ka furusra de yo kabara mo ma ka mo fara fati mfuta la laka tahawa al insar fi waqti al hadr kama ni waati na ko turu dunya sira yoro dola إلى إنحاء منظم سريع انتشار أكرا توريزم ياي توريزم ميني أتوغيري أور كالنزيلا أكاتري كاكنا فنو فناتشاري أبو أكارا كناكا توريزم كنا فنو فناتشاري جيكونا قدنا بيسرا أسرا نغل فاتي والبهار أنا باسرا فاتي لتوفر الإمكانات المادية فاسي ما تنو بيسا ممسي دمويمي كاسرا كنا فنو فناتشاري جيكونا bise ga kuna kuni ta biya kuna ngoro ko ga mawo da bise ga ba kala ma biya kuna ti amma ne bi ri ga ko ti liya wa kasatu ashrar ani mawjubu fana ga cha wajibu adrisa ani aparo fana ga cha wasari isal mutaqaddima ani moyembe no aparo be muru nu avancer no bise ga kuna fulu sura muru fa ti liya na mɔgɔ bɛ diɲɛ fan o fan bɛ se ka ɲɔgɔn kibaruya sisan cogo di wele kɔnɔ ka se ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen ma. min ma di a lɔ sɛbɛ hɛtari fili o ma. o de y'a to a tɔɔrɔ bonyana mantow ma. wa bila asara ninnu fidɔrɔli ha. o de y'a to a tɔɔrɔ fana dama tɛmɛna mantow ma parce que a kunnafoni cogo u ye ɲɔgɔn kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen fɛ bi ka tiɲɛni kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a sɔrɔ minnu diya minnu bɛ yira ten minnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kalama sɛbɛnni kelen u bɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoni fɛn bɛɛ la. Turizimiya dɔ bɛ yen nɔ o y'a hakilinata ye. Tabinata hali jama'a. Mɔgɔ minnu y'o dilan jama dɔw y'o dilan. Wa kanawaati bi ismi da'wa. Ani kanawaati ye jumɛn ye n'a fɔ arajo so n'a ɲɔgɔnnaw telewisi so n'a ɲɔgɔnnaw. U bɛ arajo so dɔw dilan telewisi so dilan ko dawa k'u bɛ dawa de kɛ ka silamɛya ɲɛfɔ. Wa islam. U b'a fɛ ka sosiyete dilan ka ɲa o hakilinaw k'u b'a dilan o de kan. وباسم الجهاد. وعد لامفنا كبر الجهاد ولي ولدا. ويرد الخلافة. كخلفاء لا تقاتولا. تنطلق من هنا وهناك. ربنا سوقنا فرو بيان كاتشان كتا فام لا جنسا ينافو تلمن سوي يماني. دمي إلا من ساكتوكو وشين لامي. كان الواجب أن يقول دعاء الحق والسلام. كسر ني سو من دار الله كما واجب الله كما كان سوري. ne mɔgɔw wele kana tiɲɛ ma kana mɔgɔw wele kana hakilisigi ma o tɛ wa u bɛ tɔgɔ min d'a la nka olu bɛ tila ka mɔgɔw wele kana tiɲɛ de ma u ka daba kɛ cogo min mɔgɔw ka hakilinaw tiɲɛ ka mɔgɔw ka miiriyaw tiɲɛ ka taa jugu sira jugu de mɔgɔ kɔrɔ. wala k'i na yɛlɛ a sɔrɔ ni kafiya. ko nka bolokɔn dɔ de dogolen don. yɛlɛ bi tasiru ha tasiru. o de bɛ k'u la u bilasira. mɔgɔ de b'u jug o tora laɲini ye laɲini yɛrɛ bɛ di jukɔrɔ de. wa taqim qalbahu. o tiɲɛnikɛla bɛ jɔlen b'u kɔfɛ. wa y'a daminɛ ahad du'at al-fawda wal-fasad fi burtaniya. i n'a fɔ o ɲɔgɔn dawakɛla dɔ o kɛlen bɛ k'a yɛrɛ dogo grande bretagne yahata min ye ahad du'at o dawakɛla dɔ al-fawda mankancila dɔ tiɲɛnikɛla dɔ a bɛ k'a yɛrɛ dogo grande bretagne angleterre. in lahu al-mustali. ko nkalontigɛla do. a tɔgɔ ye Saadu Fakihi ale ye sawudiyɛn dɔ ye a bɛ angilɛtɛri sawudiya tun y'a bila ka taa k'u ka ambasadɛri oni na donc a demisiyɔnna ka b'o la ka kɛ refize ye ka taga sigi angilɛtɛri ka tribunaso dayɛlɛ a bɛ wajibiw ni fɛn minnu b'a la a bɛɛ siya de don sawudiyɛn siya don donc an hakilina ye dɔrɔn ko ka demokarasi kɛ sawudiya la ka sawudiya fama ninnu bin ka bɔ yen. ale de bo ale ye nugo mouvement de kɛ diɲɛ kɔnɔ sisan o boribolo la san dɔ a ye denmisɛni minnu y'a ka hakilinaw ta minnu b'a ka sion ta k'a lamɛn olu ye ɲɔgɔn dalajɛ 2005 ka marché da organise jida ni tɔgɔ ye di riyad a ma nɔgɔ bolo a don dɛ u ye ciri ni bugɔli fɛn min da o kan a ma nɔgɔ a don san dɔ ka laɲini kɔnɔna na parce que anglais dɔ bɛ k'a financer. أليس من إنجلترا؟ ينفذ سمومه عبر قناتين فاسدة. ألا نرى قصني شرين أبا قناتين من سرافة ونيا قناتين من سرافة. إلى بلاد توحيد والسنة. ألا تتوجه دبو نيا السعودية السنة دبو ألا نرى قصني جيرانا وقنانا. أعوذ الله بالإسلام. ألا جا السعودية بني الإسلام ياي. إلى أهلي والزوي. دون أبيك قصني سي السعودية kuna mɔgɔw ma ani yeni mɔgɔ minnu bɛ yen n'a fɔ ko yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu bolo yen ko sɛbɛn bɛ mɔgɔ minnu na a bɛ ka a tiɲɛni s'a bɛɛ lajɛlen ma. والعصر كما فجن نقولا ولكان قابت أبدا من الضحايا المغرور به في سجن كو مرمون من مرسل أغا مرسل سيسر أتوب لك سولا من ما أغا حقنا دفاع قالوا رأي سراء نتك دردو قالوا سراء مغدوما كسوكو نوين وكان داعا على وجوء من أسى وندم كو إذا أتوا نيكا كفوكو نمسان يفجن نقولا بس هو كنت أدوم ميلا إنيني ويبني كوب لك سوكو نو ولا كلام كشني يقول لا يرد من سراو كبارينا ويمين من كودو كسلا كان سارو قال لا يني يرد من كايو لا تمان من سرا لقى قال وعبروا عن ذلك بحلقة شديدة وعبروا عن ذلك بحركة شديدة ويرد ويرد فنا نفجنا جرين فنا فجنا لا يرد كفوا برما متى كلاما أبي كان مانع من تشي ولو تارو ما فكوا جغرقا دمسون تمان دوانا كسرو تارو كفوا كوي رد جغر لا يمين mudawana ka nusa mutule ngudo kasola ka kramo blaku uladika ula kalanga kini nduru saroga la uri ba dro ni misara ka baraka taula ko inna biswali irhad jisi anta da no ngada loram tera nala sono amada nura nala sono don don ni kan do misari ni cheni barje saudi ala ko cheni bagare ada ada tinubu su awaju wajin sala ta de urabu du saudi ara goran mo critical de drum drum de wara saudi ara ona tu mitawo uru funa ku moto mo go ta saudi ara ko fodo mun aka na a situ mi a to sore wa san da dun se yera tu mero nubbe chan fe ko mo ku to ala je ali to ala je ku mabe ndu su ku te te gona gona ala je Asmangle terus. Abang.